الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواه جود بالوصال يا ملهج كيف يكون الحال بوصالكم الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواه سالبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى يا ليلى ارحمي القتلى انني هائم ولها خادم ايها النائم وحد المولى جود بالوصال يا ملهج روطان كيف يكون الحال بوصالكم الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواه سالبت ليلى يا ليلى العقل قلت يا ليلى يا ليلى ارحم القتلى إنني هائم ولها خادم أيها النائم وحيد المولى الله